حنيفا وما أنا من المشركين وتلك حجتنا حكيم عليم. وتلك حجتنا وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل مستقيم ذلك هدى حبط عنهم ما كانوا يعملون أنتم ولا آباؤكم

قد فصلنا الآيات